العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. موضوعنا بقية تفسير سورة القدر، وقد وفقني الله عز وجل في هذا اليوم لأن أشتغل في مصادرها، وكتبت مسائل أو نقاط 14 نقطة أعرض منها بخدمتكم ما وسع له الوقت ليتسع الوقت إلى أسئلتكم إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من 1000 شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. اللهم اجعلنا من أهل ليلة القدر، واجعلنا من شيعة أصحاب ليلة القدر. من هذه النقاط في فضل سورة القدر، ورد في حديث المعراج عندما عرج برسول الله صلى الله عليه وآله إلى السماء، وقد عرج به كما في روايات أهل البيت عليهم السلام 120 مرة، في كل مرة يريه الله عز وجل من آياته قسما من آياته ومن ملكوت السماوات والأرض. مما ورد في حديث المعراج أن الله عز وجل أمر نبيه عندما صلى هناك، صلى عند سدرة المنتهى، أمره الله عز وجل أن يقرأ في الركعة الأولى بعد الحمد سورة التوحيد، وقال له هذه نسبتي، صفتي، صفة رب العالمين، سورة التوحيد. وفي الثانية أن يقرأ بعد الحمد سورة القدر، وقال له يا محمد هذه، هذه نسبتك ونسبة أهل بيتك إلى يوم القيامة، أنتم أصحاب ليلة القدر إلى أن تقوم الساعة، أنت ومن بعدك أهل بيتك، تتنزل عليكم الملائكة تبلغكم ما قرر الله عز وجل للسنة الآتية في ليلة القدر. مما ورد في فضل ليلة القدر كثير من الروايات، أكتفي منها بهذه الرواية عن الإمام الجواد عليه السلام، يقول إسماعيل ابن سهل كما في مستدرك الوسائل المجلد 4 صفحة 360، يقول كتبت إليه، الإمام الجواد عليه السلام كان بالإقامة الجبرية صحيح في قصر وصهر المأمون، ولكنه في الإقامة الجبرية ليبعد عن شيعته، ليفصل عن المسلمين. يقول كتبت إليه علمني شيئا إذا أنا قلته كنت معكم في الدنيا والآخرة. قال فكتب بخط أعرفه، يعني بخطه، أكثر من تلاوة إنا أنزلناه في ليلة القدر ورطب شفتيك بالاستغفار. مما دل على أن ليلة القدر مستمرة إلى يوم القيامة ولم ترفع، قال صاحب الميزان رحمه الله في المجلد 20 صفحة 333 في تفسير البرهان عن الشيخ الطوسي عن أبي ذر قال قلت يا رسول الله القدر شيء يكون على عهد الأنبياء ينزل عليهم فيها الأمر فإذا مضوا رفعت؟ قال لا، بل هي إلى يوم القيامة. وكل مذاهب السنية على أنها لم ترفع، لكن تنزل الملائكة يتحيرون على من تنزل الملائكة في ليلة القدر. أيضا من النقاط أنها أفضل ليالي السنة، وهذا في مذهبنا متفق عليه، ليلة القدر أفضل ليالي السنة. عن النبي صلى الله عليه وآله قال: إن الله اختار من الأيام يوم الجمعة، ومن الشهور شهر رمضان، ومن الليالي ليلة القدر، واختار من الناس الأنبياء، واختار من الأنبياء الرسل، واختارني من الرسل، واختار مني عليا، واختار من علي الحسن والحسين، واختار من الحسين الأوصياء، وهم تسعة من ولده ينفون عن هذا الدين تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. صلوا على محمد. إذن في مذهبنا أنها أفضل الليالي. المذاهب السنية بعضهم وافقنا بعضهم قال لا. مثلا الشيرواني في الحواشي الفقيه المعروف يقول أفضل الأيام عندنا يوم عرفة، ثم يوم الجمعة، ثم يوم الأضحى، ثم الفطر، أفضل الليالي ليلة المولد النبوي الشريف، ثم ليلة القدر، ثم ليلة الجمعة. هذا عند بعض فقهائهم. أما أي ليلة ليلة القدر، هناك نصوص متعددة تدل على تعيينها ما بين 21 و23، والأرجح عندنا أنها ليلة 23. سألني بعض الإخوان سؤال أنه إذا كان شك في أول الشهر شبيه هذا، سأل الإمام الصادق عليه السلام أحدهم فقال له: ما أهون ما تطلب في ليلتين، احيي ليلتين، احيي ثلاثة، في بعض المناطق يحيون 10 ليالي برجاء أن يدركوا ليلة القدر وبركتها وعظمتها. أيضا في منهاج الصالحين للسيد الخوئي رحمه الله يقول، يدل أيضا على ما ذكرناه الآية الكريمة الظاهرة في أن ليلة القدر ليلة واحدة شخصية لجميع أهل الأرض على اختلاف بلدانهم في آفاقهم، ضرورة أن القرآن نزل في ليلة واحدة، وهذه الليلة الواحدة هي ليلة القدر، وهي خير من 1000 شهر، وفيها يفرق كل أمر حكيم. ومن المعلوم أن تفريق كل أمر حكيم فيها لا يخص بقعة من بقاع الأرض، بل يعم أهل البقاع أجمع. هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى ورد في عدة من الروايات أنه في ليلة القدر تكتب المنايا والبلايا والأرزاق، وفيها يفرق كل أمر حكيم. ومن الواضح أن كتابة الأرزاق والبلايا والمنايا في هذه الليلة إنما تكون لجميع أهل العالم لا لأهل بقعة خاصة. إذن ليلة القدر ليلة واحدة في 10 الأواخر من شهر رمضان. قال صاحب الحدائق المحقق البحراني رحمه الله في المجلد 13 صفحة 446، والصحيح عندهم عند السنيين أنها في 10 الأواخر، وهو مذهب الشافعي. واختلفوا في أنها أي ليلة، فقيل إنها ليلة 21، وهو مذهب أبي سعيد الخدري واختاره الشافعي، وقيل ليلة 23 منه عن عبد الله بن عمر، وقيل ليلة 27 عن أبي بن كعب إلى آخره. الآن المعمول به في العالم السني أنها ليلة 27، وهذا من أضعف الأقوال حتى في مصادرهم، لكنهم يتركون الليالي الأخرى ويأخذون بليلة 27. وابن حزم يحمل على هؤلاء الذين يقولون، يستدل بذلك أن هي في سورة القدر الكلمة 27، لما تقرأ سورة القدر كلمة هي سلام هي حتى مطلع الفجر 27، إذن يقولون 27، وهذا استدلال عجيب. ابن حزم في المحلى المجلد السابع صفحة 35 يرد عليهم يقول: ومن طرائف الوسواس احتجاج ابن بكير المالكي في أنها ليلة 27 بقوله سلام هي، قال: فلفظة هي 27 من السورة. قال أبو محمد، يعني هو ابن حزم، يقول: حق من قام هذا في دماغه أن يعاني بما يعاني به سكان المارستان، يعني المستشفى، يعني أعوذ بالله من هذا البلاء. يحمل عليهم لماذا؟ ما هو هذا الاستدلال وليس فيه نص نبوي شريف؟ بالنسبة لاستحباب إحيائها بالعبادة، هناك أحاديث كثيرة أذكر بعضها. يقول أبو حمزة الثمالي رضوان الله عليه كما في الحدائق الناظرة للمحقق البحراني المجلد 13 صفحة 440 عن الكافي، أبو حمزة يقول: كنت عند أبي عبد الله الصادق عليه السلام فقال له أبو بصير: جعلت فداك الليلة التي يرجى فيها ما يرجى. فقال: في 21 أو 23. قال: فإن لم أقوى على كلتيهما. فقال: ما أيسر ما تطلب في ليلتين. قال: قلت: فربما رأينا الهلال عندنا وجاءنا من يخبرنا بخلاف ذلك من أرض أخرى. فقال: ما أيسر 4 ليال تطلبها فيها. قلت: جعلت فداك، إلى آخر هذه الرواية التي تدل على أنها 21 أو 23، وأن علينا أن يستحب للمؤمنين أن يحيوها بالعبادة. أيضا أبو بصير يقول: قلت له: إن لم أقدر على ذلك وأنا قائم أحييها بالصلاة. قال: فصلي وأنت جالس. قلت: فإن لم أستطع، قال: فعلى فراشك. فإن لم أستطع، قال: لا عليك أن تكتحل أول الليل بشيء من النوم. إذا ممكنك نم لك في ساعة في أول الليل، كحل عيونك بشيء من النوم في أول الليل. ثم إن أبواب السماء تفتح في شهر رمضان وتصفد الشياطين وتقبل أعمال المؤمنين. الحث على إحياء ليلة القدر بالعبادة كثير من النبي وأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. معنى أنها خير من 1000 شهر، أيضا ورد في تفسيرها أنها خير من 1000 شهر ليس فيها ليلة القدر، وستأتي الروايات بأنها خير من 1000 شهر الذي هو ملك بني أمية. نوع الأقدار التي يقدرها الله في ليلة القدر: فيها يكتب وفد الحاج والمنايا والبلايا والأرزاق وما يكون إلى مثلها في قابل كل ما يجري على الأرض. أيضا في دعوات الراوندي صفحة 207 يقول: فيها يفرق كل أمر حكيم، وفيها تثبت البلايا والمنايا والآجال والأرزاق والقضايا وجميع ما يحدث الله عز وجل فيها إلى مثلها من الحول. فطوبى لعبد أحياها راكعا وساجدا ومثل خطاياه بين عينيه وبكى عليها، فإذا فعل ذلك رجوت أن لا يخيب إن شاء الله. معنى التقدير فيها: في منتهى المطلب العلامة الحلي رحمه الله سأل حمران أبا جعفر عليه السلام عن قول الله عز وجل: إنا أنزلناه في ليلة مباركة، قال: هي ليلة القدر، إلى أن يقول: قال الله عز وجل: فيها يفرق كل أمر حكيم. قال: يقدر في ليلة القدر كل شيء يكون في تلك السنة إلى مثلها من قابل من خير أو شر أو طاعة أو معصية أو مولود أو أجل أو رزق، مما قدر في تلك الليلة وقضى فهو المحتوم. أيضا نقاط متعددة، منها معنى نزول القرآن في ليلة القدر. نحن نعرف أن القرآن الكريم نزل خلال 23 سنة. كيف نزل في ليلة القدر؟ إذن له نزولين: تنزل تدريجي خلال 23 سنة، ونزول دفعة واحدة في ليلة القدر. من أين نزل؟ فيه روايات تدل على أنه نزل بمضمونه بمجمله بمعانيه دفعة واحدة على قلب رسول الله صلى الله عليه وآله ليلة القدر. اللهم صل على محمد. وفي رواية أنه نزل من اللوح المكنون، سلمه الله إلى جبرائيل. من مرحلة نزوله من الملأ الأعلى صار في حوزة جبرائيل ليلة القدر، وكان كل ما يأمره أن ينزل منه بآية في خلال 23 سنة، وهما معنيان صحيحان لنزول القرآن في ليلة القدر. أيضا في من فضل ليلة القدر في تفسير القمة على من تتنزل الملائكة، يقول: معنى ليلة القدر أن الله يقدر فيها الآجال والأرزاق وكل أمر يحدث من موت أو حياة أو خصب أو جدب أو خير أو شر، كما قال عز وجل: فيها يفرق كل أمر حكيم إلى سنة. تنزل الملائكة والروح فيها، قال: تنزل الملائكة وروح القدس على إمام الزمان ويدفعون إليه ما قد كتبوه من هذه الأمور. يطلع الله عز وجل وليه في الأرض على مخطط السنة، يخبره ما يجري في هذه السنة، ويكون عنده سره وعلمه. أيضا يدل على أن الملائكة تنزل ليلة القدر على الإمام حجة الله في خلقه، أن الله عز وجل قال: من كل أمر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، وهذا يشمل كل أنواع الأمور، ومنها نوع الأوامر التي كان ينزلها سبحانه على أوليائه وأنبيائه. ونزول الملائكة ونوع الوحي على المعصومين لا يدل على أنهم ملائكة، على أنهم أنبياء. نحن نقول إن الأئمة عليهم السلام ليسوا أنبياء، وحي النبوة مخصوص بنبينا وبالأنبياء، أما الوحي العام أوحى ربك إلى النحل، أوحى إلى أم موسى، هذا الوحي العام لهم وحي يتناسب مع مقامهم ومكانتهم، وأنهم امتداد للنبي صلى الله عليه وآله وحجج الله على خلقه. عندنا الروح التي تتنزل، هذه الروح التي تتنزل خلق أعظم من الملائكة. في بصائر الدرجات صفحة 475 يقول: سمعت أبا عبد الله عليه السلام، سماع ابن مهران يقول: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: إن الروح خلق أعظم من جبرائيل وميكائيل، كان مع رسول الله صلى الله عليه وآله يسدده ويرشده، وهو مع الأئمة والأوصياء من بعده. صلوا على محمد. أيضا عن زرارة عن الإمام الباقر عليه السلام في قول الله عز وجل: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. فقال الإمام الباقر عليه السلام: منذ أنزل الله ذلك الروح على نبيه ما صعد إلى السماء، وإنه لفينا. معنى السلام في ليلة القدر، هنا نجد أن تفسير السلام: سلام هي حتى مطلع الفجر. بعضهم يقول سلام يعني ليس فيها شر، وإبليس ممنوع فيها. نحن نجد إذا اتبعنا العشر الأواخر من شهر رمضان إبليس شغال، فالقصف الأمريكي يمكن يكون شغال، والفسق والفجور والقتل، كيف أن إبليس يكون معطلا فيها وليس فيها شر؟ فيها شرور، هي سلام على نوع من الناس، سلام بالعلم والحكمة والنور على ولي الله وحجته، وسلام نسبي على المؤمنين في الأرض على من يشاء من عباده كما يقول الإمام زين العابدين عليه السلام. فهي سلام بأنواع العطاء الإلهي بما يتناسب مع مستويات الإيمان وقمة الإيمان ونور الله في أرضه الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه. معنى أنها خير من ألف شهر، روى الجميع أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رأى في منامه بني أمية يصعدون على منبره ويضلون الناس عن الصراط، فأصبح كئيبا، هبط عليه جبرائيل قال له: يا رسول الله، ما لي أراك كئيبا حزينا؟ قال: يا جبرائيل، إني رأيت بني أمية في ليلة هذه يصعدون منبري من بعدي ويضلون الناس عن الصراط القهقرة. فقال: والذي بعثك بالحق نبيا، إن هذا شيء ما اطلعت عليه، ما عندي خبره، لا يعلم من الغيب إلا ما علمه الله. وأخبر الله النبي بمنامه قبل أن يخبر جبرائيل، أنا أصعد أشوف. فلم يلبث أن نزل بآية من القرآن يؤنسه بها، نزل بآية ونزل بسورة القدر، قال: أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. وأنزل عليه: إنا أنزلناه في ليلة القدر. جعل الله عز وجل ليلة القدر لنبيه خيرا من ألف شهر ملك بني أمية. لا تحزن، الله في مخططه أن يعطي المجال لانحراف الأمة بعد نبيها، وأن يجعل دولة نبيه وأهل بيته آخر الدول، هذه خطته سبحانه وتعالى. أما كيف يكون الألف شهر هو ملك بني أمية، يقول المحقق البحراني رحمه الله في الحدائق المجلد 1342: وأما كون مدة ملك بني أمية ألف شهر، فبيانه أن المستفاد من كتب السير والأخبار أن أول انفراد بني أمية بالأمر بعدما صالح الحسن عليه السلام معاوية وهو سنة 40 من الهجرة، وكان انقضاء دولتهم على يد أبي مسلم الخراساني سنة 32 و100 من الهجرة، فكانت مدة دولتهم 92 سنة. رفع منها مدة خلافة عبد الله بن الزبير وهي 8 سنين و8 أشهر، بقي 83 سنة و4 أشهر، وهي 1000 شهر بلا زيادة ولا نقصان. أما سر إخفاء ليلة القدر، ذكرت أنه ممكن ليلة القدر فترة زمنية متحركة، وفيها أيضا سر أن يحرص الناس على طلبها. العلامة الحلي رحمه الله في منتهى المطلب يتكلم عن الساعة التي يستجاب فيها في يوم الجمعة، يوم الجمعة يتوجد ساعة، ساعة الاستجابة، روي أنها بين خطبة الخطيب وإقامة الصلاة، بين الإقامة والصلاة بعد الزوال بقليل. روي أنها قريب المغرب، كانت الزهراء سلام الله عليه تقول لي فضة: انظروا للشمس إذا صارت حمراء دنت للمغيب أخبريني حتى أدعو. في ذلك الوقت ساعة يمكن ما تكون 60 دقيقة، فترة. المهم، لماذا أخفيت ساعة في يوم الجمعة؟ يقول العلامة رحمه الله: قيل أخفى الله على خلقه هذه الساعة ليتضرعوا له بالدعاء كما أخفى ليلة القدر. أخيرا، ما ورد من علامات ليلة القدر في دعائم الإسلام، المجلد الأول صفحة 281 عن الإمام الباقر سلام الله عليه قال: علامة ليلة القدر أن تهب ريح، وإن كانت في برد دفئت، وإن كانت في حر بردت. في الكافي المجلد الرابع صفحة 156 عن محمد بن مسلم قال: سألته عن علامة ليلة القدر فقال: علامتها أن تطيب ريحها، وإن كانت في برد دفئت، وإن كانت في حر بردت. والعلامة الحلي رحمه الله في منتهى المطلب صحح هذا الحديث ونقل ما روته المصادر السنية عن أبي ذر رضوان الله عليه قال: علامتها أن الشمس تطلع في صبيحتها بيضاء لا شعاع لها. ليلة القدر ثاني يوم الصبح الشمس لا يكون فيها شعاع حاد، تكون هادئة. أيها الإخوة الأعزاء، هذه أحاديث عن النبي وأهل بيته الأطهار صلوات الله عليهم في ليلة القدر. ليلة القدر حدث عظيم يحدث كل سنة من فعاليات الله سبحانه الكبرى في هذا الكون، ونحن نؤمن بالغيب ونؤمن بأنه سبحانه لم يترك هذا الكون سدى، لم يترك خلقه سدى، إنه مهيمن، إنه المدبر، إنه المدير، يهمل، يملي. يمكن أن تجري منين أحداث وابتلاءات، ولكننا على يقين بأن الله عز وجل يدير هذا الكون إلى هدف هو بالغه، وأنه يتولى المؤمن بما عرفوا وما لم يعرفوا. إن الألطاف الإلهية في كل واحد منا، لو كشف له الغيب لتعجب من هذه الألطاف الإلهية فيه، ولو كشف لنا الغطاء لرأينا الأعاجيب في هذا الكون. أخيرا امرأة أمريكية كتبت كتابا عن تجربتها، ماتت ورجعت وصدقها أطأ في ذلك، تتكلم بأعاجيب كيف أنها لما صعدت، لما توفيت، كيف رأت أنوارا 12 نورا رأتهم، وكيف رأت أنه كل ما يكون من أعمال في الأرض يصعد، أن أنواع الأعمال والأنوار تصعد في الأرض. أخيرا وصلوا إلى أن الإنسان المتوضئ ينبعث منه نور معين، النوايا الطيبة والنوايا السيئة لها رائحة كما في الأحاديث الشريفة. سئل لعله الإمام الصادق عليه السلام عن الملكين الرقيب والعتيد: كيف يعرفان نية الإنسان إذا نوى خيرا فيكتبان نيته، يكتبان له حسنة فإذا فعلها كتباها 10، وإذا نوى السيئة لم يكتباها، وإذا فعل السيئة أمهلاه ساعات إذا لم يتب كتباها بواحدة، كيف يعرفان النية؟ فقال له الإمام عليه السلام: وهل رائحة العطر والكنيس واحدة؟ رائحة المسك والعطر مثل رائحة البالوعة، ليست واحدة. إذن النية الخيرة ينبعث لها عطر منا، والنية السيئة ينبعث منها رائحة نتنة. وما خفي علينا أعظم، نحن نؤمن بغيب الله عز وجل، نؤمن بموعوده، نؤمن بالآخرة، نؤمن بالإمام المهدي الغائب أرواحنا فداه، ونؤمن بليلة القدر وما يجري فيها. وقد ذكر بعض أولياء الله أنهم رأوا في ليلة القدر كل الموجودات تسجد، حتى البناء والأشجار، رأوا من أنوار الله ومن عطائه الكثير وما ينزل فيها من الرحمة والنور والغفران هو كثير كثير. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من المرحومين ممن كان لهم نصيب فيها بحق محمد وآله الطاهرين. والسلام عليكم ورحمة الله.